السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني وأنا جالس لاحظت شيئا، وهو أن بعض إخواننا يشحنون هواتفهم النقالة في كهرباء المسجد، في اعتقادي أن هذا لا يجوز، لأن هذه الكهرباء وقف على المسجد ولا يجوز استعماله في المنافع الخاصة. مثله مثل القمطرات، عقل القمطرة الذي يحط عليه الكتاب، بعض الناس يأخذوه يتك عليه، يطويه ويحطه على الحيط ويتك باش يجي ظهره يعني مرتاح، بعضهم يفتحه ويرقد عليه يديره سادة، هذا لا يجوز، لأن هذه القمطرات إنما وقفت لأجل القراءة فيها سواء كان علما أو قرآنا في المسجد، ولا يجوز لأحد أن يخرجها إلى بيته ليستعين بها. وكذا الكهرباء لا ينبغي أن تستعمل في الأغراض الخاصة، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله توبة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب جديد من أبواب الغسل أيضا وجزء من جزئياته، وهو قوله: باب إعادة الجنب الصلاة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. وهذا الباب قد ضمنه الحديث الأول، وهو ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن إسماعيل بن أبي حكيم، وهو القرشي مولاه المدني والثقه بن معين والنسائي، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، توفي 30 و100. هذا الراوي له في الموطأ 4 أحاديث، له في الموطأ 4 أحاديث، أحد هذه الأحاديث موصوله في كتاب الصيف، والثلاثة الباقية منقطعة، وهذا من ضمن الأحاديث المنقطعة، هذا من ضمن الأحاديث المنقطعة. عندما نقول منقطعة، لأن عطاء بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك قد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر. عطاء بن يسار من التابعين، وهو مولى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهم 4 أبناء يسار: عطاء بن يسار وسليمان بن يسار سيأتينا إن شاء الله، وعبد الله وعبد الملك، كلهم موالي ميمونة، وقد اعتقتهم ميمونة مكاتبة، وكلهم أخذوا العلم عن ميمونة. وأكثر هؤلاء 4 الإخوة هو عطاء، وأكثرهم حديثا، وأفقه هؤلاء 4 هو سليمان أخوه ابن يسار، وهو أحد فقهاء المدينة 7. وأما أخواهما الباقيين وهما عبد الله وعبد الملك فهما مقلان جدا. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك تحت هذا الباب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، وجاء في رواية ابن حبان وأبي داود عن أبي بكر أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، صلاة الصبح. ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا، هذا يدل على أنه لم يتكلم معهم، وإنما أشار بيدهم هكذا أن انكثوا. فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. الناظر في هذا الحديث يظن أن الإمام مالك إنما أورد هذا الحديث تحت هذا الباب لبيان حكم من الأحكام، وهو جواز أن يأتم المسلم بإمام على جنابه. هذا المتبادل إلى الذهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث الذي رواه مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر في الصلاة تذكر أنه كان على جنابه فأشار إليهم أن يسجدوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو على غير طهارة، بخلاف من لو دخل الصلاة ثم أحدث داخل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل الصلاة وهو على غير طهارة أصلا لأنه كان على جنابه. ولم يورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لبيان جواز أن يأتم المسلم بإمام كان على جنابه، هذا لم يورده الإمام مالك. لماذا؟ لأن الإمام مالك وإن روى هذا الحديث وهو منقطع ومرسل، وتلاحظون أن الإمام مالك يكثر من الأحاديث المرسلة، لأن الحديث المرسل عند الإمام مالك هو حجة كالحديث الموصول عنده، وربما يكون أقوى عنده في الحجية، لأنهم قالوا إذا أرسل فقد تكفل لك، أما إذا ذكر بإسناد فإنه قد يعني كلفك بأن تبحث عن الإسناد، أما إذا أرسل وأسقط الرواة فقد تكفل لك بهؤلاء الساقطين بأنهم ثقة. لكن الصحيح من أقوال المحدثين، وهو الذي عليه عامة علماء الحديث، أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، لأن الساقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف. قد يكون الساقط صحابيا أسقطه التابعي، فإن علمنا أن الساقط تعاسل الصحابي فلا حرج في أن نثبت الحديث، لأن الصحابة جهالتهم لا تضر لأنهم كلهم عدو. فلو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث صحيحا، لكن لو قال في الإسناد عن رجل أن فلانا قال، هذا الرجل المبهم الذي لم يسمى يصير الحديث ضعيفا في حكم المنقطع، لأن هذا الراوي المجهول لا يعرف أهو ثقة أو ليس بثقة. أما جهالة الصحابة فلا تضر. لماذا كان الحديث المرسل ضعيفا؟ لأننا لا ندري من الساقط في الإسناد، أهو الصحابي أم غير الصحابي. فإذا كان الاحتمال بأن الساقط غير الصحابي فيحتمل أن هذا الراوي الذي هو ليس من الصحابة يحتمل أنه من الثقات، ويحتمل أنه ليس من الثقات، ومع قيام هذا الاحتمال يرد الحديث المرسل، إلا أن يظهر من طريق آخر الساقط في السنة في هذه الحالة يعتضد ويتقوى هذا المرسل في هذا الطريق الموصول فيصير حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث وهو عنده أن غيره أثبت في الصحة من هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة الذي يرويه الإمام الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم، وكذا أخرجه أبو داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وجاء في لفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، هذا في حديث الشيخين حديث البخاري حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر، انتبه، حتى إذا قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه، قال أبو هريرة وانتظرنا أن يكبر، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، فانصرف يعني ذهب الى بيته ليبتسم. جاء في روايه مسلم من طريق الزهري دائما روايه في غايه الصراحه حيث قال قبل ان يكبر فانصرف. وهذا وقت في انه عليه الصلاه والسلام لم يكبر، وهذا الذي يوافق مذهب الامام مالك. انا اليوم كان واحد يعني كلام شويه ضعيف، ارجو ان تنتبهوا جيدا. كان واحد الناس اللي شافوا نعتو، ما ادري جو بكري نعتو، وانا لا الومهم، لكن ارجو انهم يجاهدوا انفسهم حتى ينتفعوا بهذا الذي نقوله، لانه مهم جدا تترتب عليه احكام. مذهب الامام مالك ان الصلاه لا تصح اذا دخل فيها الماموم قبل الامام. مفهوم؟ مذهب الامام مالك وهو المذهب الصحيح وهو الذي عليه جماهير اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله ان صلاه الماموم لا تصح اذا دخل في الصلاه قبل امامه. ولهذا كان من فقه الامام ان يسرع بالتكبير وأن لا يمطط فيه كثيرا. بعض الأئمة في كل يقول الله أكبر، وكاين شي مأمومين مزروبين يقول الله أكبر، بل ما يكمل هو الله ويقول الله أكبر. فينبغي على المسلم أن ينتبه لمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الإمام في مثل هذه الأركان، فقال فإذا كبر فكبروا. وواجب على المأموم أن يتابع إمامه، فإذا سبق الإمام فإن صلاته باطلة إن كان فعل ذلك عمدا، انتبه. أما السهو فله شأن آخر، تكلم عن العمد. مقتضى الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، صحيح؟ ثم كبر الصحابة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جنازة فأشار إليهم أن ينفذوه، معناه هو صلاته خلاص انتهت بطلت لأنه على غير طهارة، وهم قد كبروا بالصلاة. فإذا رجع لم يرد في الحديث أنهم استأنفوا الصلاة يعني عودوا الصلاة، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بقي من هذه الصلاة، كأن الحديث فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته، وهذا باطل، هذا باطل بإجماع. لماذا باطل؟ لأن الذي يجوز له أن يبني على خلاف بين أهل العلم من دخل في الصلاة وهو على طهارة ثم انتقضت طهارته، هذا الذي وقع فيه الخلاف أنه يجوز أن يبني بحيث يذهب يتوضأ ثم يبني على ما كان قد صلى. أما من دخل صلاته وهو على غير طهارة أصلا فإن صلاته غير صحيحة، لأن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذه صلاة بغير طهور، ولا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا المصير إلى حديث أبي هريرة، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن بطال رحمه الله، قال ابن بطال ومالك الذي رواه يعني هذا الحديث في موطئه تركه أي لم يعمل به، ومالك الذي رواه هذا يعني روى هذا الحديث في موطئه تركه يعني ترك هذا الحديث، وأراد أن يعرفنا أنه رواه ولم يقل به لأنه قد صح عنده أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كبر حينئذ على ما رواه أبو هريرة، وهذا حديث رواه يونس ومعمر والرباعي وخالد بن كيسان عن الزهري، وهم أربعة من كبار الثقات، رووا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر في الصلاة. وإذا علمنا هذا فليعلم أن الإمام إذا صلى بالناس على غير طهارة ثم تذكر بعد أن تم وقفت الصلاة بعد أن انقضت الصلاة فليس للمأمومين أن يعيدوا الصلاة. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عمر، سيأتينا في حديث عمر بن الخطاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له هذا سهوا، هذا الشيء الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وقع له سهوا. قد يقول قائل وهل يقع السهو للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو من هو في الخشوع في صلاته وحضور قلبه في الصلاة؟ نقول نعم، يقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يستدل علينا بحديث أو بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. يروى هذا الحديث لكنه حديث ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يجري عليه السهو في العبادة كما يجري على سائر الناس، لكن هذا قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، بل إنه قد يعد في المرتين أو الثلاثة. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السهو في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، ثم سلم من ركعتين يعني صلى ركعتين ثم سلم، ثم أخذ ناحية في جهة المسجد واتكأ على عمود ووضع خده على كفيه وخرج السرعان. ونبه إلى أمر مهم يا إخواني، كثير من الناس يخرج من الصلاة قبل الإمام، وهذا أيضا يعني كثير من الأئمة هدانا الله وإياهم لقلة فقههم إذا سلم يجب في هذه المثال السلام عليكم ورحمة الله السلام، يخرج الناظر بالبطون والقنوب، وهذا من قلة الفقه يا إخواني. فعلى الإمام أن يسلم ما هوش ما يكونش الحروف، لكن يسلم بسرعة حتى يسلم الناس وراءه ولا تبطل صلاته. فخرج السرعان، فقام رجل في القوم قال له ذو اليدين، وسمي ذو اليدين لأن يداه كانتا عظيمتين، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسي؟ لأنه العهد أنه يصلي أربع ركعات، سلم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، والصحابة كانوا في تحفظ لأنهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فالوحي يتنزل، وربما نسخت الصلاة من الأربع وصارت سنتين. فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يدل على أنه جازم، قال لم تقصر ولم أنسى. الآن راهي يقين انطح يقين كما يقول. قد يقول قائل علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش حديث قول باليدين؟ نقول ما عملش، لماذا؟ لأن يقين النبي صلى الله عليه وسلم قابله يقين باليدين، ذو اليدين متيقن أنه صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم متيقن أنه أتم الصلاة وليس في ذهنه أنه صلى ركعتين، فقال بل صليت ركعتين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فقال أرى حقا فيقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام فتطرق صلى ركعتين ثم سجد بعد الصلاة. هذا الحديث دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو، وكذا ينبغي أن يكون عليه الناس، لأن هذا السهو مكتوب على الناس جميعا. ثم إن أهل العلم اختلفوا هل الذي يسهو في الصلاة أفضل أم الذي لا يسهو في الصلاة أفضل؟ فهذا بعض أهل العلم إلى أن الذي يسهو في الصلاة أفضل من الذي لا يسهو، وقالوا الذي يسهو في الصلاة دليل على أنه منشغل بما هو أعظم من الحركات والأعداد، فشغله يقينه بالله وما أعده الله عز وجل للمؤمنين وحضور القلب في هذا عن حساب عدد الركعات أو حساب الحركات. لكن هذا القول بعيد وباطل، بل الذي لا يسهو في صلاته هو الأفضل، لأن الله تعالى أمرنا أن نعبده على كيفية مخصوصة، فواجب على المسلم أن يستحضر ذهنه وقلبه في صلاته بحيث يدري ما قرأ ويدري عدد الركعات والحركات التي يقولها ويفعلها. كثير منا وأنا منكم بلعني أثاركم إذا دخلنا للصلاة انتهت، حتى يحكى أن عن أبي حنيفة أنه كان ذا عقل يعني، ويعني كانت له يعني حكم في أبواب من العلم. أن رجلا جاءه فقال: يا إمام، إني خبأت صرة من المال وما عرفت أين مكانها، فدل لي على طريقة أدرك فيها هذا المكان. فقال له الإمام أبو حنيفة: إذا أردت أن تجد هذه الصرة فقم، إذا كان الليل فقم من الليل وأحسن الوضوء، ثم صل ركعتين لا تحدث بهما، يعني صل ركعتين حاجمت جبت عارف في أمور الدنيا لازم تفكر لها. فلما قام الرجل وفعل ما أمره به، فإذا به عندما كبر عرف رأي الصرة تعرف لا تنزهك. فإبليس إخواني يسهل عليك أمورا عظيمة في العزيمة في الدنيا على أن لا تصلي ركعتين لله خارج. ولهذا تجدنا أن كل شيء من ثواه لهم تفكروا في الصلاة. ساعة حاجة كما تجيش ذلك غير تدخل في الصلاة بالإبن يقول لك رأي الصلاة ثانية وتقعد تخمم عليها صلاة ثانية. المقصود يا إخواني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أورد هذا الحديث كما قال الحافظ بن عبد البر، قال: إنما أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب للإعلام بأن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب، وأن نسيانه لجنابته لا يسكت عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متطهر. هذا الذي لأجله أورد الإمام مالك هذا الحديث تحت هذا الباب، يعني إنما أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب ليبين بأن الإنسان إذا كان جنبا ثم صلى ناسيا فإنه يعيد الصلاة التي كان قد صلاها على جنابه وإن كان ناسيا. لأن القاعدة عند أهل العلم كما يذكر بعض أهل العلم أن القاعدة أن النسيان يلغي الموجود ويبقي المفقود، أن النسيان يلغي الموجود ويبقي المفقود. ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى مثلا صلاة الظهر خمسا ناسيا ثم أتم صلاته فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها، وإنما عليه أن يسجد سجدتين للسهو. والعكس أن النسيان لا يوجد المفقود إذا كان من أصل الموجود، فإذا صلى الإنسان الرباعية الثلاثية نسيانا ثم خرج من الصلاة وتطاول الزمن ثم تذكر أنه صلى ثلاث ركعات فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها، لأن نسيانه لهذه الركعة المفقودة لا يجبره النسيان بل عليه أن يعيدها. فهكذا الجنوب إذا صلى على جنابه وهو على نسيان فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، بل يعيد الصلوات التي كان قد صلاها بهذه الجنابة، لأن هذه الصلاة تبقى في الذمة ما دام أنه لم يغتسل، ما دام أنه لم يغتسل. لهذا قلت قال ابن عبد البر رحمه الله: إنما أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب للإعلام بأن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب، وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متطهر. ولا يقال إن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في هذا الباب ببيان جواز صلاة المأموم مع الجنوب لأن هذا غير صحيح. ومذهب الإمام مالك أن من أحرم في الصلاة وهو على غير طهارة أصلا أصلا فإنه لا يبني وأن صلاته باطلة، وعلى المأموم أن يستأنف التكبير مع الإمام، وعلى المأموم أن يستأنف التكبير مع الإمام. والإشكال يحله حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الصلاة لم يكن كبر قبل، لم يكن كبر للصلاة، بهذا يدور الإشكال. فإذا لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الصحابة لم يكبروا بعده، فلما أشار إليهم أن أمكانكم كما جاء في الحديث أو على مكانكم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، فلما كبر كبر بعده الناس، وهذا يحل الإشكال كليا. طيب، قد يقول قائل أن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك بلفظ أنه عليه الصلاة والسلام كبر ثبت من حديث أبي بكر رضي الله عنه، هذا في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان، في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. ابن حبان رحمه الله حمل هذا الاختلاف لأن حديث أبي هريرة حديث قوي جدا، رواه الزهري من طريق أبي سلمة وهو من أثبت الناس في أبي هريرة عن أبي هريرة، والزهري يرويه عنه، وهو الزهري من هو في الإمامة والحفظ، ويرويه عنه أربعة من كبار الحفاظ معمر ويونس والأوزاعي معمر ويونس والزهري معمر ويونس والأوزاعي وصالح بن كيسان ابن حبان لما رأى هذا هذه القوة في حديث أبي هريرة حمل على أن القصة تعددت، في واحدة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى أنه لم يكبر. أما الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فحملها الحفاظ منهم الحافظ بن حجر على أن المقصود بكبر أراد أن يكبر، قالوا بأن الماضي إذا ورد الفعل الماضي قد يراد به الشروع في الفعل، ومنه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هذا فعل ماضي إذا قمتم، والمقصود إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو إذا أردتم أن تصلوا، وأيضا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس المقصود أنك تستعيذ بالله بعد أن تتم القراءة، بل المقصود إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا جمع حسن بين هذين الحديثين حتى يزول الإشكال الوارد في هذا الحديث. إذن قال يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، قلنا هي صلاة الصبح كما في رواية أبي داود وابن حبان عن أبي بكر، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع، وعلى جبهه أثر الماء، وعلى جبهه أثر الماء. لماذا قال وعلى جبهه أثر الماء يا أخواني؟ فيستدل بهذا على أن الماء المستعمل طاهر وليس بنجس، ولم ينشفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة يعني نقتصر منها على بعضها، فيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، فيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة وذلك لأجل التشريع، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والصلاة للعذر، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يمكثوا ثم وكانت قد أقيمت الصلاة كما في حديث أبي هريرة، ثم ذهب إلى بيته وحجرته واغتسل ثم رجع، وهذا فاصل لا بأس به، وهذا يدل على جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأجل العذر. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي أن يستحيا في أمر الدين، فيه أنه لا ينبغي أن يستحيا في أمر الدين وما يتعلق بالدين. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعلم الناس جميعا بأنه كان على جنابة وذهابه للاغتسال، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة من أن يذكر هذا لأنه في مصلحة الدين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما ذكرت عن نساء الأنصار قال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لأنهن كن يسألن ولا يستحيين في السؤال عن دين الله جل وعلا. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث فيه جواز انتظار المأمومين للإمام، فيه جواز انتظار المأمومين للإمام قياما عند الضرورة، قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه. يستدل هذا أو دليل هذا من الحديث أن الصحابة بقوا قياما حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الخامسة فيه جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجنب ولم يغتسل فور الحدث بعد الحدث مباشرة، وإنما تركه وأخره حتى نسيه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل جواز تأخير الغسل عن وقت الحدث. الفائدة السادسة بفوائد هذا الحديث فيه جواز خروج الجنب من المسجد، فيه جواز خروج الجنب من المسجد ولا يلزمه التيمم لأجل المشي فيه، خلافا للثوري وإسحاق عند الراهوية، لأنه الجنب إذا كان في المسجد سيحتاج إلى الخروج. قد قال بعض أهل العلم الثوري والإسحاق بأنه يلزمه أن يتيمم لأجل أن يمشي في المسجد وهو على طهارة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. فلما لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم عندما تذكر أنه جنب دل على جواز خروج الجنب، وهذا قد يحدث إذا كان الإنسان مثلا في الاعتكاف واحتلم بالليل، فإنه يجوز له أن يعبر المسجد ويمشي في المسجد لأجل أن يخرج بالاغتسال. فائدة السابعة والأخيرة التي نقتصر عليها في الحديث تخصيص للنهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقد ورد النهي عن خروج الإنسان بعد الإقامة من عدة أوجه، هذا الحديث يخصص هذا النهي. فإذا خرج الإنسان لأجل عذر شرعي كتجديد وضوء أو كأن يدرك بأن الإمام الذي يصلي معه إمام لا يحسن الصلاة وأنه إمام يلحن في القراءة خاصة في صلاة الفاتحة وهو يعلم من ذلك، فلا حرج عليه أن يخرج من المسجد ويغير مسجدا آخر لأن هذا عذر شرعي. أما أن يخرج لأجل أن هذا الإمام صوته ليس بحسن مع أنه يقيم القراءة كإقامة جيدة أو لأجل غرض آخر، فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لعذر. هذا مجموع ما يتحصل من فوائد هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلخص منه أن الجنوب إذا دخل في الصلاة ثم تذكر أنه على جنابة يجب عليه أن يقطع فورا، فإن تمادى مع علمه لأجل قيام الحياة المزعوم فإنه يأثم إثما عظيما. فيه أيضا أن من فوائد أو مما يؤخذ من أحكام هذا الحديث أنه إذا صلى الإمام بغير طهارة، سيأتينا هذا على كل حال لا نستعجله، سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عمر الذي يأتي بعد هذا الحديث. القاعدة التي ذكرتها عن النسيان هي قاعدة علمية صحيحة، أن النسيان ينزل الموجود منزلة المفقود أو المعدوم، أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومثاله الصلوات التي ذكرناها، فإذا صلى خمسا نسيانا فإنه ينزل الموجود منزلة المعدوم. ما هو الشيء الموجود؟ سؤال موجه إليه. ركعة زائدة. إذا قلنا النسيان ينزل الموجود هي الركعة الخامسة، هذه موجودة منزلة المعدوم، كأنه لم يصلي ركعة زائدة، لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فإذا صلى رباعية ثلاثية فهناك شيء معدوم، ما هو؟ هو ركعة لا ينزلها منزلة الموجود، لا يقول كأنني صليت أربعا، لا، بل يلزمه أن يعيد هذه الصلاة أبدا. هذه قاعدة مهمة في الفقه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصمت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلم. ما أراني، فقال: ما أراني، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا الحديث الذي ذكرنا بأنه العمدة في أن الإمام إذا صلى بالناس على غير طهارة ولم يتبشر إلا بعد انتهاء الصلاة فإنما يلزمه أن يعيد الصلاة وحده ولا يلزم ذلك المأمومين. لدخل الإمام في الصلاة ونسي أنه على غير طهارة ثم صلى صلاة كاملة وبعد أن سلم تذكر بأنه كان على غير طهارة، ما يقولش المأمومين يجمع عرضوا الصلاة عليه الصلاة والسلام كعبة، فصلاتهم صحيحة لأنهم غير مكلفين بعلم ما غاب عنه. طيب، لو حصل أن الإمام صلى ركعة أو صلى جزءا من الصلاة ثم أحدث في الصلاة وسمع الناس فاستحل هو أن يخرج وتمادى الناس معه في الصلاة، فاستحل هو أن يخرج وتمادى في صلاته والمأمومون سمعوا أنه الإمام ثم تمادوا معه في الصلاة، في هذه الحالة تبطل صلاتهم جميعا لعلمهم بأنه على على على حدث وصلوا معه وهو على حدث. إذا شوف صورة غير متشابهة، الصورة الأولى الإمام يدخل إلى الصلاة على غير طهارة أو على حدث والمأمومين لا يعلمونها، فإذا أتم الصلاة تذكر هو أنه على غير طهارة، في هذه الحالة لا يلزمه أن أو لا يلزم المأمومين أن يعيدوا الصلاة، بل يلزمه هو أن يعيد الصلاة. والدليل حديث أو الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي نتكلم عنه. الصورة الثانية الإمام يحدث ويتمادى في صلاته لا يخرج من الصلاة. تعرفوا السنة يا إخواني، الإنسان إذا أحدث في الصلاة قد يحدث هذا لنا جميعا، قد يحدث في الصلاة يعني لأجل قيام الحياة يجوز له أن يمسك بأنفه، ما يسلم شخص لأن صلاته باطلة لا يحتاج إلى التسليم، من أحدث في الصلاة لا يحتاج إلى التسليم، وإنما السنة أن يمسك أنفه ليوهم الناس بأن الرعاة قد يعني تمكن منه، كأنه راح يشد يده ويخرج يقول داود بن مسكين مثلا راح يكل الدم هو. هذا بيت يعني الإنسان يحافظ على الحياة، وهذا شيء مطلوب بين الناس حتى لا تسقط المروءة. قلت فإذا أحدث الإمام وعلم المأمومون أنه على أحدث وتمادى الإمام في صلاته وعلم المأمومون أنه على حدث بطلت صلاة الجميع. مسألة أخرى متعلقة بهذا، وهذا عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا تذكر الإمام أنه على حدث داخل الصلاة بطلت صلاة الجميع، يعني الجزء الذي صلى يبطل. إذا دخل الإمام مثلا في الصلاة وصلى بالناس ركعتين في صلاة الظهر ثم تذكر أنه على غير طهارة، يقول الإمام أحمد أن صلاة الجميع باطلة، لكن الصحيح أن صلاتهم ليست بباطلة، لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم، بل يبطل تبطل صلاته هو التي كان قد صلاها، ثم يقدم أحدا يصلي بالناس أو يقدم الناس من يصلي بهم أو يتم بهم الصلاة، فإن لم يجدوا من يقدموه صلوا فرادى وصلاتهم كلها صحيحة. مسائل الصلاة بها وجرى نجاهين من مسائل الغنج بالذات يا إخوة، كثير يا إخوة ضاعت أعمارنا في القيل والقال، ضاعت أعمارنا يا إخواني والله ضاعت أعمارنا، اللي فات 40 واللي فات 50 واللي فات 30 واللي فات 20، لا ينبغي أن نضيع ما بقي من أعمالنا يا إخواني. هذه عبادتنا يا إخواني، العبادة التي نعبدها الله تعالى، نعبد الله تعالى، تعبد الله تعالى بها كل يوم، لا نعرف عنها إلا القليل القليل جدا. كان بعض في وقت من الأوقات، اسمحوا لي هذه سنة مرويحة، أحد الأوقات كانت السياسة شعلة بالذات، شعلة بالذات، يعني ما شاء الله العلم تحا طالع، وكان من إخواننا من يتهافت على هذه التجمعات التي ليس فيها ذكر الله تعالى إلا القليل. وكان هؤلاء الذين يخطبون في الناس في الأمور السياسية يزهدون في مثل هذه المسائل، يقولوا احنا بقينا نفطر، حتى أن بعضهم من أكبر زعماء السياسة في بلاد الزايا المنتمين إلى الإسلام أو الذين يخطبون على الإسلام، وأنا حضرت هذا في مسجد من المساجد، سئل عن دجاجة وقعت في بئر فماتت، واحد مسكين عنده جادة لكوش مسكين طاحت في البئر ماتت، حد ياكلها ما حدش يرميها، هذا كوش عنده مسكين، ثاني شوف فيها بلكة راح يدير بها واليما، بلكة راح يدير بها المولود، يا اخي ديروا الوليمة في المولود ما عليهاش. فسأله عن حكم اكل هذه الدجاجة، فوالله ما عرف الجواب لأنه جاهل بمسائل الشريعة، وأنا أعرف أنه جاهل ما عرف الجواب. قال المسلمين يقتلون في غزة وأنت تسألني عن دجاجة، شوف هذا الحزب السياسي اللي شوف شو يقولوا الله أنا من عرف شو من عرف غير من سخن الرسول سخن لهم الدخان من أذنهم من أذنهم أحرق لهم السيف مو أحرق لهم جاهل دي في فون قاعد البلوك قاعد يروح، هذا وش نعرف من عصمة الشريعة، وهذا يدل على أن الورع والتقوى لا يوجد في مثل هذا. سألك عن دجاجة ما جدوا كل من عرش أو ها هو الحكم، ومن بعد تكلم عن الناس اللي راهم يموتوا في غزة، الناس اللي يموتوا في غزة رحمهم الله، وما لنا حيلة إلا أن ندعو لهم لأنهم من جملة المسلمين، والله إن قلوبنا تتحرك على كل مسلم يؤذى، ما هوش يقتل، يؤذى بشوكة، يؤذى بطبعة في وجهه، فما بالك بهؤلاء الذين يقتلون. نسأل الله أن يرحمهم وأن يجعل يعني مكانهم في عليين، لكن ما لنا بد، ليس لنا حيلة في أن نفعل شيئا سوى أن ندعو لهؤلاء جميعا، لكن أن يحيد المسلم وأن يزهد في مثل هذه العلوم، والله إن هذا من أكبر الجناية على الإسلام، لأننا نذكر ونعيد ونكرر، لأن الناس إذا صلحت عبادتهم صلح حالهم وأحسن وأصلح الله جل وعلا من شؤونهم، أما إذا لم ينتبهوا إلى عبادتهم ولم يعيروها في انتباه، لأن بعض الناس كما تقول يوتي تحريم الكوتي لا نصلي يا كأنه دير دير بيه فرض العالمين، تصليش في مجال، تسأل عن صلاتك، عن الوضوء، تسأل جيل الإمام تقول يا الإمام ها الطاقة توضى ضد الدم، تعرفش ها ولا الطاقة ها والماء توضى ضد الدم، أنا من عرفش توضى، أنا من عرف نقرأ، من عرف نكتب، من عقوله أتوضب الدامي مش فاكيب أشتوضب الزلطان من الصكفيك من القيامة من ذلك يعطي هذا لي ولا لي لوم إلى آل قارك ويصحيح هذا لي ولا لي أرواح الإمام يقول له يا إمام أنا عارف نصلي أنا قدامك لك نصلي قل لي لك غلط ولا ما غلط وعلمني فيش عيب يا إخوان الشيء الأدهى والأمر أن حلقات العلم اللي فيها التعليم مثل هذه الأشياء الناس ما يعبوش بها خارجين وراهم لاهين واحد في كرة قدم واحد راه مش عارف في تجارة يا إخواني الدنيا هذه عندها وقت أعطيها وقت وأعطي الدنيا وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وقته أثناء ثلاثا ثلث لربه في يومه يوم تعرف أن يقسم ثلث خطرات يوم ثلث لربه وثلث لأهله وثلث لنفسه والثلث الذي لنفسه يقسمه مع المسلمين يشوف أحوال المسلمين فإحنا يا إخواني شوف ما خلينا شو يا ربي ما خلينا شوية أهلنا لأنه كثير من النساء مش كل رجالها ما يدخلش تعمل ذا غير يدخل يسمع شوية قدر دلالي آية فكتن إن أولادك ما تستكتنهم يخرج ما أولادك تبقى ما تعمل واحدة يرقد ودهم ده الصباح ويجري يجري يجري يجري بعد تليفون ما يحبس يخدم في الصباح حتى ما تعمل هو يبيع ويجري أعطر راح نفسك يا أهل أرحم روحك أغلق تليفون أروح للمسجد عمر الإيمان تاعك اجلس في المسجد بين المغرب والعشاء يوميا تشوف الأثر العظيم الذي تجده في نفسك رانا غافلين يا إخوان والله إننا غافلون غفلة عظيمة وراهم المسلمين اللي يجلسوا في المسجد بين المغرب والعشاء أو يجلسون بعد العصر أو يجلسون بعد الفجر اللي هي يشد المصحف ويدخلوا مع رب العالمين ويذكر الله تعالى حتى تلينا هذه النفس الخبيثة التي استحوذت عليها الدنيا والشيطان لابد يا اخواني من يعني من تنشيط لحركة الإيمان وحركة الذكر برهيبات يا اخوان كانت غير الحركات السياسية الآن كانت غير الحركات اللي ما عندهاش لا تمت إلى الروحانيات في شيء اسأل الله من رحمته وفضله اسأل الله من رحمته وفضله قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت وزويد بن الصلت هو زويد بن الصلت بن عبد الكريم الكندي وهو أخو كثير بن الصلت هذا الحديث يا إخواني هذا الإسناد فيه انقطاع هذا الإسناد فيه انقطاع وكل روايات الموطأ جاءت في هذا الانقطاع ولعل الوهم من الإمام مالك رحمه الله في هذا سسنا أهل العلم أن الإمام مالك رحمه الله وهم في هذا الإسناد لأن الإسناد الصواب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت فسقط أبو هشام وهو عروة بن الزبير لأن زبيد بن الصلت لا يعرف أن هشام تتلمذ عنه أو أخذ عنه وإنما الذي أخذ عنه هو عروة ابن الزبير ولا يذكرون من تلاميذ زويد هشام ابن عروة ولا يذكرون من شيوخ هشام زويد ابن الصلت فتبين بهذا أن هذا الإسناد فيه سقط والوهم إنما وقع من الإمام مالك رحمه الله ويؤيد هذا أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن من طريق الإمام مالك بإثبات عروة في الإسناد روى الطحاوي هذا الحديث عن الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت وقد وقع الانقطاع في الموطأ وهذا في كل نسخ الموطأ وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في أن الساقط في الإسناد هو عروة ابن الزبير عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف والجرف هو منطقة قريبة من المدينة تبعد ثلاثة أميال على المدينة وهذا الجرف كان فيه أموال أهل المدينة وكانت فيها أيضا أموال عمر بن الخطاب والجرف منطقة خارجة عن الحرم وفيها يقف الدجال الكذاب الكبير الدجال الكبير أعاذنا الله من فتنته، ونسأل الله أن لا نلحق بهذه الفتنة. هذا الدجال الكبير يقف عند جبل الجرس، ويقف معه أصحابه، لأن الدجال ممنوع من دخول المدينة ومكة، لكنه لا يستطيع أن يدخل المدينة فيقعد على جبل الجرس. جاء في الحديث أنه ينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأصحابه، هذا في البخاري، فيقول لأصحابه انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا قصر محمد. هذا من يعني آيات الله عز وجل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وقد تحقق هذا، فإن المسجد النبوي صار أبيضا وكأنه قصر من كثرة التحف والتزيين والتزوير، فصار قصرا. قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتل وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت. يعني دخل إلى الصلاة، قديما كانت الثلج ما كانش الضوء، وربما كان الأثر على الثوب ولم ينتبه له ولم يذكر احتلامه. نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أن من وجد أثر الجنابة ولم يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل، أما من ذكر احتلاما ولم يجد أثرا فلا يجب عليه الغسل. عمر بن الخطاب احتلم ولم ينتبه إلى أثر الاحتلام حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس رأى أثر الاحتلام وعلم أنه قد صلى بلا طهارة، صلى على حدث، فذهب فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وهذا مذهب عمر بن الخطاب، لأنه يغسل المني ويرص ما شك فيه، وهذا عمدة المالكية في التحري بالشيء المشكوك فيه، والخلاف في نجاسة المني خلاف كبير، الخلاف في نجاسة المني خلاف كبير. وقد ورد في الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى، ورد في بعض الأحاديث أنها كانت تغسله. وذكرنا أن المسألة العلمية إذا كان الخلاف فيها قويا جدا ومعتبرا بدليله، فالمصير إلى ماذا؟ المصير إلى ماذا؟ طلبة العلم إلى المحكم، والمحكم ما هو؟ هو التخلص من هذا المني إذا كان على الثوب، ولا يقول قائل بأنه طاهر ولا أتخلص منه. المحكم أن تتخلص من هذا المني تعبدا لله تعالى، لأن الأدلة في هذا قوية، ومنها فعل عمر رضي الله عنه، وقد علم من فعله أنه كان يغسل الثوب من المني، وبل كان يرش ما يعني شك فيه رضي الله عنه. ثم قال وأذن أو أقام، شك الراوي. والأذان للمنفرد سنة كما ذكرنا، والإقامة واجبة. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني متمكنا إما من الطهارة أو متمكنا من ارتفاع الشمس جدا في الضحى. وهذا الحديث قلنا حجة في أن الإمام إذا صلى بالناس على غير طهارة فإنه لا يلزم المأمومين الذين صلوا معه إعادة الصلاة، بل يلزمهم وحدهم، لأن هذا قد انتشر عن عمر وعرف ولم ينكر عليه أحد، فكان يعني في القوة والحجة ما يكفي. كل يوم وجه أنا مسافر، أنا رايح القنطينة عندي في هذه القيد، أنا رايح للعمرة، ثم رايح للعمرة الأول يروح من هي يغلق تليفون أو راح من هي بلك مردورة وراح من هي أيسير يكذب. الأمر الثاني زيادة على الكذب أنه يصير يعني لا يمكن أن يحقق العدل، وهو العدل في المدينة، يولي المرأة اللي عنده الأطرية اللي بات ولده دايما عندها اللي قوله خلاص مسكينة يمر عليها كذلك الجدل اللي قد لا شوية جمحة نسبة تنقص، هذا لا ينبغي أخواني، بل ينبغي الإعلان ويجب الإعلان. كثير من الناس صارت فيه مشاكل لأجل هذا التفق فيه. خالد أبو عبد المحسن باش نضربوا على كل حال. قال ما نصيحتكم لمن يحب الشيخ الألباني رحمه الله بالشذوذ في بعض الفتاوى؟ قائل هذا غير متأدب بآداب الإسلام. الشيخ الألباني رحمه الله عالم من علماء المسلمين يخطئ ويصيب كسائر الناس، فما أخطأ فعن اجتهاد، نسأل الله أن يثيبه عليه، وما ولا ينبغي تقليده، وما أصاب فنرجو له الأجران، وهو رحمه الله تعالى من المتبعين للسنة بابين عنه. وقد نمي إلي أن بعض الناس ممن يتصدر بالدعوة يقول أو يحط طلبة العلم، ماشي هو كبير على هذا الشيء، يقول للطالبة أنا يعني أرجو من طلبة العلم أن يعني يتفرغوا ويجمعوا لنا شذوذة الألباني، إخلاص العلم أو شذوذة الألباني. العلم كثير يا أخي، العلم كثير جدا، واشغل الناس بحفظ القرآن وحفظ السنة وتعلم التوحيد والدعوة إلى الله، مش تشغلهم بجمع شذوذ فلان وفلان، إن هذا ليس من العلم، وهو تضيع للأعمار بما لا فائدة فيه. جالس في ساحة المسجد ثم بجمع نعفوش من الله، إن شاء الله تكونوا صادقين، هذه ما يكتبش أدمورا يقول لازم يكون صادق، ماشي يخبرنا روحهم قالوا لي ساحة المسجد باش ما نشوفوش. عند الجمع أو عند الجمع بين المغرب والعشاء في المطار، فمتى يصلي الوتر؟ الوتر يا إخواني مربوط مرتبط بصلاة العشاء، متى صليت العشاء صلي الوتر بعد. إذا صليت العشاء في وقت المغرب جمعا فتصليه بعد صلاتك العشاء ولو لم يحضر وقت صلاة العشاء. حين هذا اضطرنا جبنا حالا، سؤالين جاوبوا على واحد. قال هل الناس على اليسار في الصلاة من الجن الذي يسمى خنزب أو الشيطان الذي يسمى خنزب يكون مرة واحدة أو أكثر، وهل يكون ذلك قائما فقط أو كذلك في الركوع والسجود؟ هذا النفس مشروع، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لقمان بن أبي عمرو، وهو أن ينفث نفسا ثلاث مرات ويستعيذ بالله عن يساره، لكن لا يجعل هذا كل صلاة، فإن هذا من العبث. الإنسان يحاول يعني يدفع الوسواس قدر الإمكان، أو يدفع الاشتغال بأمور أخرى قدر الإمكان، فإن تمكن منه وسيطر عليه كما هو حال عثمان بن أبي العاص جاز له أن يلتفت ويستعيذ بالله من الشيطان حقيقة، ما يقولهاش كلاما فقط، وإنما يقولها من قلبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولها من قلبه موقنا بها، فإن الله تعالى إن استعاذ به المؤمن أعاذه الله، ويفعل هذا ويجوز أن يفعله في المواضع التي يمكنه أن يلتفت فيها، وهو أن يكون قائما أو في ركوع، أما في سجود ما رش عليه، لأنه إذا فعل هذا يرفع رأسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.